السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، تفسير سورة لقمان، وكنا نتحدث عن هذه الآية الجليلة: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هنا فائدة نفيسة ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره، قال يتفرع على هذه الفائدة، الفائدة التي ذكرها، قال أنه ينبغي أن تصبر على ما ينالها من مشقة الحمل، يعني الأم ينبغي، لأن الله عز وجل يقول وهنا حملته أمه وهنا على وهن، يقول ينبغي يعني على الأم أن تصبر على ما ينالها، على ما ينالها من مشقة الحمل، لأنه أمر طبيعي، يعني هذه فطرة الله عز وجل فطر الخلق عليها، لقوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن. اسمع لهذه الفائدة التي ذكرها، قال يتفرع على هذه الفائدة بيان خطأ بعض النساء اليوم اللاتي لا يصبرن على وهن الحمل، فتجد المرأة تستعمل حبوبا لمنع الحمل، تريد ألا يلحقها تعب ولا مشقة وما أشبه ذلك من وبعض النساء يحاولن أن يلدن عن طريق العملية، يعني ويسمونها قيصرية، لأنه أهون، وكل ذلك أو كل هذا فرارا، كل هذا فرارا مما جبلت عليه المرأة من الضعف عند الحمل وعند الطلق وعند الولادة. نعم، إذا احتاج الأمر إلى عملية هذا لا بأس به للضرورة، وإلا فإنه لا ينبغي ذلك، لأن هذا خلاف ما جبل الله عليه المرأة. نعم، الله سبحانه جل جلاله يقول وحملته أمه وهنا على وهن. كنا ذكرنا أن عدد كبير من أهل العلم ذكر في هاتين الآيتين أنهما في سبب نزولهما قصة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، لما امتنعت أمه عن الطعام والشراب وقالت له والله لا أكل ولا أشرب حتى أموت، فتعيرك الناس أو تعيرك العرب ويقولون يا قاتل أمة. هنا فائدة جليلة جدا ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال مثل هذه الحال، يعني لو أن قال هل يجوز للإنسان إذا رأى أن أمه تموت أو أبوه يموت هل يجوز له أن يشرك بالله؟ قال لا. لو قال قائل لو أراد أن يقول إنه مشرك بلسانه متأولا هل يجوز؟ قال رحمة الله عليه الصحيح أنه ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل، بل يصبر. يعني الأب كافر أو الأب أو الأم مشرك ويقول لابني يا بني كن على ديني، اترك هذا الدين الذي أنت عليه الإسلام، ويجاهدانه على أن يترك هذا الدين، وكاد الأب أو الأم أن يموت من شدة وجده على ابنه، في هذه الحال هل الابن يوافق على الشرك ويشرك يعني من أجل أن يرحم أباه؟ قولا واحدا لا. طيب، هنا هل يوافق بلسانه متأولا فقط وقلبه مطمئن بالإيمان؟ قال الشيخ ابن عثيمين الصحيح أنه لا يجوز له أن يوافق ولا بالتأويل، بل يصبر. لو خاف على نفسه هو أن يقتل فله أن يقول ذلك متأولا، هذه جائز، هذه يعني رائعة جدا، يعني لو قال إن لم ترجع إلى دينك سنقتلك، وفعلا غلب على ظن أنهم سيقتلوه، لا هنا في هذه الحال أن يتمثل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما حدث مع عمار رضي الله تعالى عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، يعني ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركون حتى ينال من النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، ولكن قلبه مليء بالإيمان. قال على أنه، أي في المسألة الأخيرة، أنه يقول بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام، فإنه إذا كان في ثبوت نصرة للإسلام وفي موافقة ظاهرا خذلان للإسلام حرم عليه ذلك، لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد، مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله، دعي للقول بخلق القرآن ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن، فمن العلماء من تأول وأجاب ظاهرا مما يدعى إليه، ومنهم من أصر فقتل، ومنهم من أصر فرحمه الله تعالى من القتل كالإمام أحمد. الإمام أحمد ما أجابهم ولا بالتأويل، لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فلو قال إن القرآن مخلوق ولو بالتأويل ماذا يقول العامة؟ يقولون مخلوق، وتنطلي هذه البدعة على عموم المسلمين. فرأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذه الحال لما في ذلك من خذلان الحق وإثبات الباطل. الله الله الله، هذه كلمات نيرات مباركات. وهنا أيها الحبيب الغالي، ربنا جل جلاله يقول وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، والفصال اسم للفطام، فهو فصال أو فهو فصل عن الرضاعة. وذكر الله تعالى الفصال في معرض تعليل حقية الأم بالبر، في معرض تعليل حقية الأم بالبر، لأنه يستلزم الإرضاع من قبل الفصال، وللإشارة إلى ما تتحمل الأم من كدر الشفقة على الرضيع حين فصاله وما تشاهده من حزن وألم في مبدأ الفصال في مبدأ فطامه. وذكر أو وذكر مدة فطامه أقصاه عامان، لأن ذلك أنسب بالترقيق على الأم. وأشير إلى أنه قد يكون الفطام قبل العامين بحرف، انتبه لهذه، هذه جيدة، وهذه ذكرها ابن عاشور في التحرير والتنوير، يقول وأشير إلى أنه قد يكون الفطام قبل العامين بحرف الظرفية، لأن الظرفية تصدق مع استيعاب المظروف جميع الظرف، ولذلك فموقع في أبلغ من موقع من التبعيضية. يعني ربنا عز وجل يقول وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، يعني هل الفصال الفطام يعني لابد أن يكون عامين، أم أنه يجوز قبل العامين أن يفطم الولد؟ لا شك أنه يجوز أن يفطم قبل العامين، ولكن الأكمل والأحسن باتفاق الوالدين أن يتم فصاله إلى عامين. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين، قال هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، كمال الرضاعة، وهي سنتان، وهي سنتان. والشاهد هنا مسألة مهمة، ألا وهي في الفصال في الرضاعة، ذكرها الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وهي قوله الناس مجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات. يعني رجل ينفق على زوجته مدة الرضاعة، إذا قدر مثلا امرأة طلقت لها أجرة الرضاعة، أجرة الرضاعة كم؟ إذا أرضعت إلى العامين تأخذ أجرة الرضاعة، وما فوق العامين لا يلزمها الأب. قال وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص. الإمام القرطبي نقل هذا بالحرف الواحد من الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز، ولكن في تفسير القرطبي حددت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص، أما في ابن عطية حددت فرقة بالعامين، بالعامين. وأنا أظن والله أعلم أن سياق كلام ابن عطية أنسب، والله أعلم. قال فحددت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص، وقالت فرقة العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه، إذا كان متصل الرضاع. يعني هذه المسألة يعني يقول لك بأنه إذا فطم الصبي وشرب اللبن بعد ذلك في مدة العامين هل يثبت التحريم أم لا؟ وهنا هذه المسألة سنذكرها بالتفصيل الآن. يقول القرطبي رحمة الله عليه وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص، وذكرت أنه في ابن عطية الذي نقل منه ابن القرطبي أنها عامان. وقالت فرقة: العامان وما اتصل بهما من الشعر ونحوه إذا كان متصل الرضاع. وقالت فرقة: إن فطم الصبي قبل العامين وترك اللبن فإنما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم. هنا يا إخواني هذه المسألة مهمة جدا، فبالي ذي بدء مسألة فطام الصبي المعتبر فيها الرضاع المحرم ما كان في الحولين سبق فطام أو لا، وهذا مهم جدا أن نتعلمه. ربنا قال: وحمله قال وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالرضاع المحرم وما كان في الحولين سبق وفطام أو لا، وهذا يا إخواني رأي جمهور الفقهاء أنه لا يضر كون الرضاع قد حصل بعد الفطام واستغناء الولد بالطعام عن اللبن ما دام الرضاع قد تم في الحولين، وهذا خلافا للمالكية، فإنهم ذهبوا إلى أن التحريم لا يثبت إذا استغنى الصبي بالطعام عن اللبن استغناء بينا ولو في الحولين بأن فطم أو لم يوجد له مرضع في الحولين فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشبههما. إذن الرضاع المحرم ما كان في الحولين سواء سبق فطام أو لا، ولأن الرضاع في الحولين تتحقق فيه العلة وهي كون اللبن ينبت به اللحم وينشز العظم، وهذا كما ذكرنا مذهب جماهير العلماء الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحنفية، فالاعتبار بالعامين لا بالفطام، فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما حصل التحريم، ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم. هذه مهمة جدا. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني: فالاعتبار بالعامين لا بالفطام، فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم، ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم. وهذا كما قلنا خالف فيه المالكية، ذهبوا إلى أن الطفل لو فطم في الحولين واستغنى بالطعام استغناء بينا يومين فأكثر ثم أرضع بعدها فلا يحرم هذا الرضاع، يعني رجح ذلك جمع من الملكية. قال الدردير في الشرح الكبير: يحرم الرضاع في الحولين أو بزيادة شهرين عليهما إلا عفوا يحرم الرضاع مش يحرم يحرم الرضاع في الحولين أو بزيادة شهرين عليهما إلا أن يستغنى الصبي بالطعام عن اللبن استغناء بينا ولو في الحولين بأن فطم أو لم يوجد له مرضع في الحولين فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشباهما فأرضعته امرأة فلا يحرم، يعني لا يحرم الرضاع في مثل هذه الحال. وقال ابن القاسم: إن فطم فأرضعته امرأة بعد فطام بيوم أو ما أشباهه حرم، لأنه لو أعيد للبن لكان غذاء له، وأما ما دام مستمرا على الرضاع فهو محرم ولو كان يستعمل الطعام ولو على فرض لو فطم لاستغنى به عن الرضاع. ومسألة الرضاع فطام الصبي قبل الحولين سئل عنها العلامة ابن باز رحمة الله عليه فقال: لا حرج في فطام الصبي قبل سنتين أو في فطام الطفل قبل سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك بعد التشاور مع أبيه إن كان أبوه موجودا، لقول تعالى: فإن أراد فصالا يعني فطاما عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فلا بد أن يكون عن تراض من الأبوين وتشاور. فإذا فطم وأنها الأم حاملا وقدر أنها حامل قد يضره لبن الحمل أو لأن لبنها قليل أو لأنها يضرها الرضاع أو لأسباب أخرى فلا بأس في ذلك إذا تراضيا على ذلك، أما بدون رضاهما فلا، لا تستقل به المرأة ولا الأب، يعني يستقل واحد منهما بالقرار، لابد أن يكون تراضيا بين الزوجين. وكذلك سئل رحمة الله عليه عن حكم رضاع الطفل بعد الحولين، قال رحمة الله عليه: أولا يكون الطفل في الرضاع، عفوا، قال: الرضاع لا يكون محرما إلا أن يكون 5 رضعات حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرما. فلا بد من شرطين: أولهما أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين، وأن تكون الرضعات 5 لا أقل. فهذه مسألة مهمة، ولذلك ربنا تعالى بهذه الآيات البينات المباركات، يعني قول جل جلاله: وفصاله في عامين، يقول بعدها: أن اشكر لي ولوالديك. أن اشكر يحتمل أن يكون التقدير بأن اشكر، ويحتمل أن تكون مفسرة، أن لفظة أن مفسرة. وقال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: من صلى الصلوات 5 فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما، فقد شكرهما. وهنا ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز قال: وواطأت الآية الأولى الأمر ببر الوالدين وحكمه، ثم حكم بأن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصي، وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات، ويستحسن في ترك الطاعات والندب، ومنه أمر الجهاد الكفاية والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، مع أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة، فلا يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة فلا يطيعها. يا أيها الحبيب، هذه آيات تنير للشباب طريقهم، لأن كثيرا من الشباب أحيانا يرى والده على معصية وإذا به يعصيه ويقول: أنت عاصي لله، أو أنت تشرب الدخان، أو أنت تؤخر الصلاة، أو ما شبه ذلك. لا، تطيعه في المعروف، إنما الطاعة للمعروف. وربنا تعالى بقوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وإن جاهداك أيها الإنسان والداك على أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غيري مما لا تعلم أنه لي شريك ولا شريك له تعالى ذكر علوا كبيرا، فلا تطعهما فيما أراداك عليه من الشرك بي، وصاحبهما في الدنيا معروفا، يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه، فيما بينك وبين ربك ولا إثم. وهنا في قول تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، حتى لا يظن الشباب أو لا يظن الإنسان أنه لما أمره الله ببر والديه، وإذا جاهداه على أن يشرك به شيئا، أو يعني أمراه وجاهداه على هذه وقام بالمجاهدة على مرة بعد مرة على أن يقع في معصية الله تعالى، لا يظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما، لأن حق الله مقدم على كل حق. ولا لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولم يقل ربنا تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما، بل قال: فلا تطعهما. لا يطعهما فقط، لكن لا يؤذيهما، أي لا تطعهما في الشرك وأما برهما فاستمر عليه. ولهذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما، فلا تتبعهما. ولذلك أيها الحبيب الغالي، قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم، قبلها نريد أن نذكر قول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لما قال وفصاله في عامين، قال تربية وإرضاع بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه تعالى قال في الآية الأخرى وحمل وفصال 30 شهرا. وإنما لم يذكر الله تعالى تربية الوالدة وتعبها وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها وليلا ونهارا ليذكر الولد بالإحسان إلى والدته، يذكر الولد بإحسانها المتقدم، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك رب العزة سبحانه يقول وإن جاهداك، ضمير فاعل يعود على الوالدين، ومعنى جاهداك يعني بذل الجهد معك على أي شيء، على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم، يعني على أن تجعل شريكا لله لا علم لك به. وهنا فائدة جليلة، قوله تعالى ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع وليس قيدا احترازيا، لأنه لا يمكن أن يوجد علم بأن لله تعالى شريك. وهذا كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وفائدة هذا القيد وقيد علم أنه لن يوجد ما ليس لك به علم، يعني فائدته أنه الفائدة في تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علما أو برهانا بأن الله تعالى له شريك، فكأنه سبحانه بهذه اللفظة الجليلة يقول هذا هو حقيقة الواقع، أنه لا يوجد علم أبدا بأن لله شريك، لأنه هو المتفرد بالإلهية وهو وحده سبحانه جل جلاله إله هذا الكون، وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن يتخلف. نعم، ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وتذكر قصة إبراهيم عليه السلام، يعني ربنا تعالى يريد من الابن أن يتلطف غاية التلطف في معاملة مع أبيه وإن كان عاصيا وإن كان كافرا. ربنا هنا في هذه الآية يقول فلا تطعهما في الشرك والمعصية ومعصية الله، لا تطعهما، ولكن استمر على برهما. ولك أن تتخيل أن إبراهيم عليه السلام لما كان يخاطب أباه ويستغيث به كي يؤمن يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهكذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ربنا تعالى يقول فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا أي المعروف قبل كلمة معروف. هنا فائدة جليلة في قوله تعالى وإن جاهداك على، لفظ على، أن تشرك بما ليس لك بعلم. قال ابن عاشور في سورة العنكبوت قال وإن جهداك لتشرك بي، وأما هنا في هذه السورة سورة لقمان قال على أن تشرك بي. قال فأما حرف على فهو أدل على تمكن المجاهدة، يعني هنا في هذه السورة يدل على تمكن الوالدين من مجاهدة ابنهم، عندهم قوة وعندهم سلطان وعندهم أسباب وعندهم وهكذا يجاهدونه. فأما حرف على أدل على تمكن المجاهدة، أي مجاهدة قوية للإشراك، والمجاهدة شدة السعي والإلحاح، والمعنى إن ألح وبلغ في دعوتك إلى الإشراك به فلا تطعهما، وهذا تأكيد للنهي عن الإصغاء إليهما إذا دعوا إلى الإشراك. قال وأما آية العنكبوت فجيء فيها بلام العلة لتشرك، لام العلة لظهور أن سعدا رضي الله عنه كان غنيا عن تأكيد النهي عن طاعة أمه لقوة إيمانه. وذكرنا قبل ذلك أن جماهير أهل العلم قالوا بأن هاتين الآيتين هنا في هذه السورة سبب نزولهما قصة سعد، ولكن رجح ابن عاشور رحمة الله عليه قال لا، الأنسب بهما آيات سورة العنكبوت، وهنا ليست سببا في نزول قصة سعد. قال وقال القرطبي إن امرأة لقمان وابنه كان مشركين فلم يزل لقمان يعظهما حتى آمن به، ويزيد ذكر مجاهدة الوالدين على الشرك اتضاحا. والله أعلم هذا ليس عليه دليل، يعني ليس عليه دليل أن ابن لقمان كان مشركا، ذكر عدد من أهل التفسير أن ابن لقمان كان مشرك، ولكن لما وعظه أباه وكرر له الموعظة أسلم ورجع إلى الطاعة، ولكن هذا ليس عليه دليل، ولكن نؤمن بالقرآن الكريم وبما جاء به. والمصاحبة المعاشرة، ومنه حديث معاوية بن حيدة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. والمعروف الشيء المتعارف المألوف الذي لا ينكر، فهو الشيء الحسن، أي صاحب والديك صحبة حسنة. وفهم يا إخواني منه اجتناب ما ينكر في مصاحبتهم، واجب على الواحد منا، واجب على الابن من أبنائنا أن يجتنب ما ينكر في مصاحبة الأبي وأمه، فشمل ذلك معاملة الابن أبويه بالمنكر، لو أنه عاملهم بالمنكر هذا لا يجوز، وشمل ذلك أن يدعو الوالد إلى ما ينكره الله ولا يرضى به، ولذلك لا يطعان إذا أمر بمعصية. وفهم من ذكر وصاحبهما في الدنيا معروفا أثر قوله تعالى وإن جهداك على أن تشرك بي، أن الأمر بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الأبوين مشركين، فإن على الابن معاشرتهما بالمعروف مع الإحسان إليهما وصلتهما. وذكرنا قصة أسماء بنت بكر قبل ذلك، قالت يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة أفأصلها وهي مشركة؟ فقال نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. أيها الحبيب الغالي، ربنا تعالى يقول إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، على ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول وصاحبهما في الدنيا في ظرفية لا شك فيها، ولكن هنا المراد بالدنيا المراد في زمن الدنيا أو المراد في شؤون الدنيا؟ قال يحتمل أن يكون المراد الشؤون، يعني في أمور الدنيا صاحبهما معروفا، أما في أمور الدين فلا تتعمد ما أمرك، المراد الله أعلم لعل الأصح فلا تتعدى ما أمرك الله به في النسخة الموجودة معي، فلا تتعمد ما أمرك الله به، لا فلا تتعدى ما أمرك الله به. ويحتمل أن يكون في الدنيا، أي في هذه الدنيا، لكن المعنى الأول أبلغ، يعني وصاحبهما في الدنيا معروف في أمور الدنيا، أما في أمر الدين الذي يجاهدانك على أن تترك دينك وتدخل في دين غير الدين وتشرك بالله، لا تطعهما. قال لكن المعنى الأول أبلغ، لأنه من المعلوم أن المصاحبة بين الوالدين والولد إنما تكون في الدنيا، فلا حاجة إلى التقييد. فالظاهر أن المعنى صاحبهم في الدنيا أي فيما يتعلق بأمور الدنيا، بأمور الدنيا. مولانا جل ذكره يقول: وصاحب ما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، واسلك طريق من تاب من شرك ورجع إلى الإسلام واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، واتبع سبيل من أناب إلي. أناب أي رجع، أناب أي رجع إلى الله تبارك وتعالى وترك ما عليه من شرك ومعصية، واتبع سبيل من أناب إلي. وهنا ذكرنا قصة سعد، لأنه أصر رضي الله تعالى عنه وارضاه على وثبت على الحق، ولم يطيع والداه ولم يطع أمه في مسألة ترك الشرك، ترك الإسلام والموافقة على الشرك. وإن جهلك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. الإنابة أيها الحبيب الغالي، تكلمنا عنها في سورة الزمر بشيء من التفصيل، لكن هنا كلمة سريعة عن الإنابة. قال ابن عاشور رحمة الله عليه: المنيب هو الملازم للطاعة، سأل الله تعالى يجعلنا منهم يا رب. ويظهر أن معنى أناب صار ذا نوبة، أي ذا رجوع متكرر، وأن الهمز فيه للصيرورة والنوبة، والنوبة حصة من عمل يتوزعه عدد من الناس، وأصلها فعلة بصيغة المرة لأنها مرة من النوب، وهو قيام أحد مقام غيره، ومنه النيابة، ويقال تناوب عمل كذا. وفي حديث عمر رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما. فإطلاق المنيب على المطيع استعارة لتعهد الطاعة، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني اتبع سبيل الملازمين لطاعتي المستمرين عليها، لتعهد الطاعة تعهدا متكررا. وجعلت تلك الاستعارة كناية عن مواصلة الطاعة وملازمتها. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال: وفسرت الإنابة أيضا بالتوبة، وقد قيل إن نابة مرادف تاب، وهو المناسب لقوله في الآية الموالية، كان يتحدث رحمة الله عليه في تفسير سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. أيها الأحبة الكرام، هنا كلمة جليلة للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، يقول في قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه، قال: من هذه موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، فهل هو على عمومه، أي اتبع سبيل من أناب إليه منهما، يعني من الوالدين يعني، أو من غيرهما، أو هو عام أريد بالخصوص، أو من أناب إلي منهما؟ قال: الأولى أن نقول بالعموم: اتبع سبيل من أناب إلي من كل الناس. وعليه فمن أناب من الوالدين إلى الله يكون اتباعه سبيله من باب أولى. هذه فائدة جليلة، يعني يا أيها الحبيب، إذا كان والدك أو والدتك على الطريقة المرضية التي يحبها الله، ويأمرانك بغض البصر وحفظ الفرج وعدم سماع الأغاني وترك الربا، وهذه طريقة يحبها الله، اتباعهما أولى من اتباع غيرهما من الناس، سواء أي إنسان، صاحب أو جار أو غير ذلك. فربنا تعالى يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا، ثم واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأنبئكم بما كنتم تعملون. هنا عدد كبير من أهل العلم يذكرون أنبئكم بما كنتم تعملون، يعني يجازى كل إنسان بعمله، أجازيك وأجازي والديك على ما عملتما من خير وشر. ولكن هنا فائدة ذكرها العلامة الكريم رحمة الله في تفسيره، قال إلي مرجعكم، قال جملة اسمية خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر، إلي لا إلى غيري، مرجعكم يعني مردكم، كما قال تعالى وإلى الله ترجع الأمور. فأنبئكم بما كنتم تعملون، قال فأنبئكم بمعنى أخبركم، لم يجعلها بمعنى المجزاة، لكن المجزاة ذكرها الإمام ابن كثير والإمام الحافظ ابن كثير والسعدي وابن عاشور وغيرهم من أهل العلم من أهل التفسير، يعني جماهير أهل التفسير يقولون إلي مرجعكم فأنبئكم يعني أجازيكم على أعمالكم. لكن علامة الثمين قال فأنبئكم بمعنى أخبركم بما كنتم تعملون. قال والإنباء هذا، والإنباء هذا يستلزم المجازاة، وقد لا يكون هناك مجازاة. ولهذا دائما يعبر الله تعالى بالإنباء أي الإخبار، لأنه قد يجازي وقد لا يجازي، فإنه سبحانه يخلو بعبده المؤمن ويخبر بذنوبه ويقرره بها، ثم بعد ذلك يقول سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، يا رب اجعلنا منهم، ونسألك يا رب خيرا من ذلك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وتكرمنا بالجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن قول قال العلامة الثمرة رحمة الله عليه قوله فأنبئكم ما كنتم تعملون، أي بالذي كنتم تعملون، وشامل لكل ما يعمله الإنسان من صغير وكبير دون ما لم يعمله. فلو هم بالشيء فلم يعمله فإنه لا يجازى عليه، لكن قد يثاب عليه إذا كان معصية تركها لله من أجل الله، فإنه يثاب على هذا الترك، فإنه يثاب على هذا الترك. أيها الحبيب الغالي، هذه آيات فيها عبر وعظات. فالله تعالى يقول واتبع سبيل من أناب إليه، هذا أمر بلزوم طريق المؤمنين وطريق الصالحين، إلزم هذا الطريق أيها الحبيب الغالي، خاصة الشباب وجب عليهم أن يلازموا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ويلازموا طريق المهتدين ويسلكوا هذه الطريق المباركة التي تنير لهم الطريق. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم، كلنا مردنا إلى الله فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإذا أيقنا جميعا أن مردنا إلى ربنا سبحانه، وأنه جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته، سينبئنا ويخبرنا باليسير والكبير وبالسر وبالعلانية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا يدفعنا والله إلى أن نتقي الله وأن نحسن العمل وأن نحسن التوبة، ونسأل الله سبحانه جل جلاله أن يزيدنا فقا في الدين، وأن يزيدنا بركة في العمر، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.